وقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي كانوا بالاسود السريع مثلا الاسود السريع وسلام المسكين وسلام المسكين نعم او قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اي تابوا من ذنوبهم ورجعوا الى الله عن قريب ولم يستمروا على المعصيه ويصروا عليها غير مطلعين عنها ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه كما قال قالوا وابو يعلى المصري في مفرده حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل وغيره قالوا حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول حدثنا ابو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضره عن عن ابي نضرة عن مولى لابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه نعم وابو داود في القدر والنسائي وهذا الخلاني خلان ابن مسكين ابن ربيعه الازدي البصري ابو روح ويقال اسمه سليمان ثقه رمي بالقدر من الثانيه مات سنه 67 البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه بين السابعه مات بعد الثانيه لا التابعين نابد بينهم حسن أو هم كذلك محمد المصعب كذلك ثقة من الرابعة أبو داود والسلم في السماء بالنادي أيها الله من حسن لقيته من حسن من نوح بن معاوية ومن جعوله نوح بن معاوية نعم سهوة سهوة منخفض على المنخفض سهوة بالشين سهوة بسهوة من رواه أحمد محمد الدكتور عبد الله حبيب راجع المسند راجع المسند على سهوة من صاحب السهوة بالشين مهمل راجع أي وهي الأرض الليلة التربة شبه المعصية في سلولتها على مسجدها بالأرض السهلة التي لا مرونة فيها ولا مسجدها قليل أنا شهوة وشهوة كذلك لها كلها لها صلى الله عليه وسلم وضع عن أفضل أما عن الله إلى أفضل النقص الآخر ما أنظر البعشة وضعنا أظله الله رسول يوم ولا ظل إلى ظل رواه مسلم هنا وقال الله في جهنم الله أكبر معنى واحد كان أقرب أعتقد الرب يقبل أقرب أما شهوة سواء في حفة النار بالشهوات نعم يعني طريق السهل والشهوة حاصلة نعم ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا ومن سار من ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه. قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن توج لله كساه الله تاج الملك ومن توج لله كساه الله تاج الملك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كرم غيرا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبي داود الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كرم غيظا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود الترمذي والنواد في حديث سعيد بن أبي أيوب به. وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الملك. قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن أم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى وكاظمين غيظا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا فهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. حديث آخر قال ابن مدوي حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غير كرمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به وقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعلنون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال وهذا يدل على فضل ذلك وأن نظر الخصال الحميدة كرم الغيظ. كثير من الناس إذا غضب رفض غضبه وتعدى بالضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن أهل التقوى والإيمان وأهل البصائر يوفقون لكرم الغيظ ويعينهم الله على كرم الغيظ ويتحملون ويصبرون فلا ينفذون مكرم غيظهم وغضبهم بل يتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم في هذه الأحاديث الكثيرة المتعددة الطرق الذي يشد بعضها بعضا وعدهم في خيرا كثيرا، أن الله يكف عنهم عذابه وأنه يملأ القلوب أمنا وإيمانا وأنه يخير في العين إياها شيء يوم القيامة. هذه فضائل وكرامات وجزاءات متنوعة لهذا الأمر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في ذلك وألا ينفذ غضبه، ولا سيما إذا كان غضبه في غير طاعة الله ولغير الله فلحظ نفسه وهواه، أما إذا كان لله فليتأمل وليتثبت حتى لا ينفذ إلا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. أما إذا كان لحظ نفسه وهواه على ولد أو زوجة أو جار أو قريب أو غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتحمل وليصبر، لأن الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم، يقول الله يكف عنه عذابه يوم القيامة ويكف عنه غضبه يوم القيامة ويملأ قلبه أمنا وإيمانا ويغيره من حور عين أيها شاء، وهذا فضل عظيم وخير كبير. نعم اللهم استعان. نعم. سهل بن معاذ بن أنس الجهني مجيد مصر لا بأس به إلا في روايات جدان عنه من الرابعة البخاري بن أبي المخرج وأبي داود والترمذي وابن ماجه. عبد الرحيم بن ميمون ندم أبو مرحوم مجيد مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نجيل مصر صدوق جاهد من الثالثة مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعين. فلهذا يكون هذا الإسناد لا بأس به. حسن في نفسه ومع ذلك له طرق أخرى. نعم. ثم قال تعالى حتى يخيره بحفظ عين أي أساس عنه اللي قبل هذا الشهر لو بعد الشهر حتى يخيره بحفظ عين أي أساس نبي مرحوم عن الثاني معاذ عن قال لو كان غيرا وقابل على أن يمثله دعاه الله على رؤية ثلاث حتى يخيره إلى أي طريقة. صحيح والله. لا ما أشكل الله. مش علاقة يا سيدي. مش علاقة الجبان. إذا كان هو بعض. جبان الله يسأل. لكن هذا من غير طريقة جبان. هذا من طريقة ابن مرحوم. قل فيما رواه عنه. مش فيما رواه عنه. يعني جبان وعن سهل. ثم قال تعالى ولا ذين للناس اي مع كف الشر يكون عمن ظلمه في انفسهم فلا يبقى في انفسهم موجدة على احد وهذا اكمل الاحوال. ولهذا قال تعالى والله يحب المحسنين وهذا من مقامات الاحسان ومن حديث ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ومن واضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا كله يدل على ان من مقامات الاحسان ومن صفات المحسنين الانفاق في السر والضر يعني في الشده والرخاء وفي العلن والسر مع كلم الغيب والعفو عن الناس الصفح والعفو هذا كله من خصال المحسنين ومن صفات الكرامة والأجواد. نعم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شره أن يشرب له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ثم قال صحيح رأى شط الشيخين ولم يخرجا. وقد أورده ابن مردوي من حديث علي من شره أن يشرب له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ثم قال صحيح على شق الشيخين ولم يخرجا. وقد أورده ابن مردوي من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنه بنحو ذلك. وروي من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم فخذوا أجوركم وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة ومن خصال أهل السنة من علامات على البر أن يصل العبد من قطعه ويصل من حرمه ويهوى عن من ظلمه يرجو ثواب الله.